الآن في شيء عندك ولا انت؟ ما اسم الإنسان عمل العمل رجل تزوج فرزق ولدا وآخر زنى فرزق ولدا لمن يهدد لكن شو الفرق؟ الطاعة والمعصية. هذا هو، هذا مقدر وهذا مقدر، هذا مراد لله وهذا مراد لله. لكن الله عز وجل بين للناس طريق الخير وطريق الشر وأطلق لهم حرية التخرج، وهذا ما يسمى عند بعض العلماء بالجزء الاختياري. فمن هنا يعني تأتي المؤاخرة، وإلا العملية واحدة، هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، هذا رزق ولدا وهذا رزق ولدا، لكن الأول أطاع والآخر عصى فتختلف النتيجة من ثواب ومن عقاب. نعم. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يقول في مقدمة تحقيق الأستاذ فوز المجموعة الشوكاني: إذا استنكر الأئمة الحفاظ متنا وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، وإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقع علوه بعلة غير قادحة مطلقا. من ذلك أن يعل الحديث بأن راويه لم يصرح بالتحديث مع كونه غير مجلد، وضرب مثلا بحديث البهيمة في ترجمة عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة، قال البخاري: وعمر لا أدري سمع من عكرمة أم لا. فهنا التوجيه، هل يجوز لي إن وجدت المثل منكرا أن آتي وأقول هذا لم يصرح بتحديث مع كونه لا يعرف بتحديث؟ والشيخ عبد الرحمن ذكر تعليل هذه الحكاية، تقول يا شيخنا؟ قال: وحجة في ذلك أنه إذا انقدح في ذهن الناقد أن المتن منكرا فإنه ينظر إلى أضعف مكان يمكن أن يدخل الخلل من جهته فيمسكه به، وإن لم يكن كذلك يعني هذه الطريقة يمكن أن نستخدمها في أماكن أخرى. هذا كلام يشبه كلام من فيه كنت أخذته هناك، ونعم أيضا أشير آنفا إلى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشير أيضا إليه آنفا فيما إذا كان هناك حديث بقتادة عن أنس وعن عمان، الأصل تسليك روايته إلا إذا كان هناك شيء يحملنا أن نعلله فلا نجد إلا العنعنة. هذا كلام سليم، لكن هذا من الذي يستطيع أن يقوم به؟ الصعب هو الذين يمشون على ثمنهم، وإلا فتح هذا الباب يبقى الأمر كثيرا جدا. نعم. كان إذا يتهم الراوي بأنه سمع أو لم يسمع ما قبل من صلاة التحديث، هذا لا يجوز إلا لحفاظ الكبار فقط، وإلا نضيق مجال الإعلان لمتن المنكر. نعم. أما مطلقا لا يجوز. لا يجوز. نعم. وضعه في دراستي خير من قتادة، لأن بعضهم يقولون فيما أظن والآن أتحدث أن رواية يحيى عن أبي سلمة كتاب، عن زيد بن سلام. نعم صحيح. وانا كنت عالجت هذه القضيه في ردي على الانصاري الذي لم ينشر مفصلا، ثم مضت سنين طويله فنشر الانصاري رده الذي كنت رددت عليه، وهو المعروف به في عالم الصواب. طيب غيره الحكم الشرعي في مسائل ممكن يكون فيها خلاف لا يخاف من زاوية نظر شخص واحد من عين التحديث. أنا بقول مش أنا منفع كلامي، يحيى بيتكلم عن نفسه فيما ذكر أبو حاتم. أنا أقول الآن هناك أحاديث كثيرة في الصحيحين فضلا عن غيرهما مروية من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة، فماذا نقول؟ لا بد من ان نقول امرا من امرين او شيئا من شيئين. ثم ان نقول اذا صح كلام ابي حاتم فيما رواه عن يحيى بن ابي سلمة لازمه ان تكون روايات الصحيحين فضلا عن غيرها منقطعة، وإما أن نقول لا هذه الروايات ليست منقطعة لأن يحيى بن أبي كثير رجل ثقة محتج به في الصحيحين، إذا تلك الرواية يمكن تكون ما هي الثابتة. فالآن يبدو السؤال فيما تذكر، أنا أذكر أنه مر بي مثل هذه الرواية، لكن السؤال الآن هل تذكر ولعل التحديث عاد بها أن أبا حاتم ذكر إسناده في هذه القصة إلى يحيى بن أبي كثير؟ وذكرت الإسناد؟ عن زيد هو اللي عن زيد يعني عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي عن زيد هو اللي يروي صدر ابو حاتم كتابه ان اخوانها يعني كانوا كثيرا معاوية إلى شهد الباب قال لهم ما زال أروح يجيبنا ويحكي يجيبنا وأصبح سمعنا الأرض ونقل نفسه السمع عن معاوية لكن عن كي يجيبنا أنا اختلف عن الأمر الآن رواية يحيى ابن أبي سفيان أنا كنت بنزل حول عام أبي سلمة لا أنا قلت أن هذه الرواية موجودة في الصحيحين وغير الصحيحين. نعم. وعارف إن شاء الله في رواية الشيخ محسن عن زيد لو ثلاثة برهان. نحن متصل عن زيد. نعم. ابن القطان عن الرواية بالانقطاع. أنا قلتها الآن ما أصح من رواية لأنه العهد بعيد. ويحتاج إلى استعراض النصوص. رواية ابن رسول الأخيرة الحكاية هذه. الآن الوقت ضاق بنا حتى اسمه من الآن الفرس لأنه في عندنا سواء آخر لساء الوقت. خير. بلا شك إذا كان رأي الواجب هذا قل هو الله أو كان فنقل عليكم له حسنات. أي معنى يؤيد هذا أن هناك حديث أن الصبي إذا حج فله حج لكن إذا بلغ التكليف لابد من يعيد. إذا كان الولد في سنة 4 سنين توفاه الله في هذا الشيء كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان يقرأ الصلاة وكان يقرأ عليكم. سؤال له شيخنا عن إطلاق النادي وعن موافقتها وقد فاتني من الجوان قدر يسير قدر دقيقتين أو أكثر دقيقة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. هذه الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام هي التي يمكن القطع بتصديق الحديث السابق لا تجتمع امتي على الغلابه ان المقصود في هذا الحديث هم الصحابه الذين حكم الرسول عليه السلام لانهم هي الفرقه الناجيه ومن سلك سبيلهم ونحى نحوهم. وهؤلاء السلف الصالح هم الذين حذرنا ربنا عز وجل في القران الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل غير سبيلهم بقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويقتدي غير سبيل المؤمنين يدعو ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. انا لفت نظر اخواننا في كثير من المناسبات إلى حكمة عطف ربنا عز وجل قوله في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين على مشاققة الرسول. ما الحكمة من ذلك؟ مع أن الآية لو كانت بحذف هذه الجملة لو كانت كما يأتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليدعو ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره لكانت كافية في التحذير وتأنيب من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه في مصيره السيء. لا تكن الآية هكذا وإنما أضافت إلى ذلك قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل هذا عدد؟ حسب لكلام الله عز وجل إلى العدد. إذا ما الغاية ما الحكمة من عصف هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين على ميثاق الرسول؟ الحكمة في كلام الإمام الشافعي حيث استدل بهذه الآية على الإجماع، أي من سلك غير سبيل الصحابة الذين هم العصمة في تعبير السابق وهم الجماعة التي شهد لها الرسول عليه السلام لأنها الفرقة النادية ومن ترك سبيلهم، هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان يريد ان يرجو من عذاب الله مرجانا ان ترك سبيلهم. رحمه الله. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. على المسلمين اليوم في آخر الزمان أن يعرفوا أمرين اثنين. أولا، من هم المسلمين المذكورين في هذه الآية؟ ثم ما الحكمة في أن الله عز وجل أراد بها الصحابة الذين هم السلف الصالح ومن سار سبيلهم؟ قد سبق بيان جواب هذا السؤال أو هذه الحكمة، وخلاصة ذلك أن الصحابة كانوا قد عهد بتلقي الوحي ربا طريا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش بين ظهرانيهم يطبق الأحكام المنصوصة عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها لأقوامه عليه الصلاة والسلام. رجل الخلاف لم يكن له هذا الفضل من سماع القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام منه مباشرة، ثم لم يكن له الفضل الاطلاع على تطبيق الرسول عليه السلام لنصوص الكتاب والسنة تطبيقا عمليا. ومن الحكمة التي جاء النص عليها في السنة قول عليه السلام: ليس الخبر كالمعاية. ومنه بدأ ومنه أخذ الشاعر قوله: وما رأيت من سمع. أيضا الذين لم يشهدوا الرسول عليه السلام ليسوا كأصحاب الذين شاهدوا وسمعوا منه الكلام مباشرة ورأوه منه تطبيقا عمليا. اليوم توجد كلمة عصرية نبغ بها بعض الدعاة الإسلاميين وهي كلمة جميلة جدا، لكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة. يقولون في محاضراتهم وفي مواعظهم وإرشاداتهم أنه يجب أن نجعل الإسلام يمشي واقعا، يمشي على الأرض. كلام جميل، لكن إذا لم نفهم الإسلام ونظر فهم السلف الصالح كما نقول لا يمكننا أن نحقق هذا الكلام الشعري الجميل أن نجعل الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض. الذين استطاعوا ذلك هم أصحاب الرسول عليه السلام للسببين المذكورين آنفا، سمعوا الكلام منه مباشرة فوعوه خير من ذلك. ثم في أمورنا تحتاج إلى بيان فعلي رأوا الرسول عليه السلام يظهر له ذلك الرأي. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا، هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن المسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الان هاتوا في ضوء هذا الجمال في اللغه العربيه قد يفسر لنا هذه الايه الكريمه. والسارق من هو؟ لغه لا يستطيع ان يحدد السارق. واليد ما هي؟ لا يستطيع في ضوء اخر الزمان، لا يستطيع ان يعطي الجواب عن هذه السؤالين. من هو السارق الذي يستطيع او الذي يستحق قطع اليد؟ وما هي اليد التي ينبغي ان تقطع باسم هذا السارق؟ اللغه السارق لو سرق بيضه فهو سارق، واليد هذه لو قطعت هنا او هنا او في اي مكان فهي يد. لكن الجواب هو في هذا التذكر الايه السابقه، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس من المجرمين. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام في القران. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الايه كمثل وفي خصوص الايات الاخرى وما اكثرها، لان من قرأ علم الاصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجمل يدخل تحت عشرات النصوص، إلى لم مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أشير في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن نصيب الأسئلة، فإذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يقصدون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج بزيارتها دون إخبارهم بذلك؟ أم تقول لهم شيئا غير حقيقي لنا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تشهد عليهم، وإنما عليها أن تقنع الأبوين لأن هذه الزيارة كان الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز لهم، فلا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة أن تخرج عن طاعة أبويها في مثل هذه الزيارة. هذه بالنسبة لكفالة الدروس ينطبق على ذلك، مثلا في درس مثلا في وعظ في شيء نفس الشيء، لا بد من العلم. أمان نحكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس، ولكن الأهل رفضوا تخطيطا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا كان أن يصدر حاسنا على الوجه والكفين فهذه بطاعة الوالدين في ذلك. أما إذا كان الرهن يشمل حتى من ذلك فلا طاعة المخلوق بما يصير الخالق. أو يجب على المرأة أن تستر جميل لها إلا الوجه والكفين، أو تستهما غير واجب لكنه أو يجب على المرأة أن تستر جميل لها إلا الوجه والكفين، أو تستهما غير واجب لكنه مستعد. فإذا لم يظهر والدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إسعادها لهم ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير وجه التخفيف فحينئذ لا تعتبرهما عليها لأن هذا ليس معصية. ما حكم بالإشارة الصريحة؟ المثال زائد فيه اللي كان يكون خمارا بحيث يفطر الجميع بالوقت والنحر الإشعار فليس كاذبا وليس فتاة كافية. وضم قطعة الثامن كالصور كذلك هذا هو الخمار الذي بالخمار أنه قطعاد واسع يصدر الرأس ويصدر كبير من كبير حينما نقول يصدر النحر فحينما يصدر النحر يصدر من كبير لأنه واسع. أما الإشعار كثيرا ما نرى النشاء يبدو شيء من عنق بسبب الإشعار بينما الخمار يصدر العرق والمنشية معا والله أمر من ذلك فقالوا ليضربن بخمورهن على جنوبهن. ثم الإنشاد هذا من باب كما يقال هو أنصاف حلول وليس في الإسلام أنصاف حلول. كان كثير الآن من بعض يعني المسلمين والمسلمات في الدين وفي المذهب يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه. هذا جهل باللغة. الخمار هو غطاء الرأس. لذلك الرجل يختلف يضع الخمار على رأسه والمرأة كذلك. ولذلك قال ولا يضربن بخمرهن على جنوبهن. فلو كان الخمار يستر الرجل فلا يقول يضربن يعني يشده انما يجي سبب. هذا جهل في اللغة. اذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء تجوز لها ذلك فما الحكم؟ هذه تشبه الشاذرات او الكاشفات. جاءت هذا من اليهوديات. كنا قديما قبل الاسلام اذا ارادت واحده منهن ان تحضر المجتمع الذي يكون فيه عقيقها فلكي يراها كان تلبس نوع من الثقاب العالي فتصبح طويلة فترى. ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل في الثقاب العالي. ثم هذا النعل يدعى المرأة يعني تتغير من شدها تميل يمينا ويسارا. ومن أجل ذلك اخترع الكتاب الكفار هذا النوع من النعال. لا ينبغي للمرأة المسلمة المنتجبة أن تلبس نعلا بشعر عالي. تأتي نعل التسليم أحيانا يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت بالطريقة في أكل خلاص. هل يجوز الصلاة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نحبهم؟ هل يجوز أول؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ وهل يجوز أن نحبهم؟ يجوز كل ذلك لأن يسأل الله حول كلامه إلا إذا كان يترتب من وراء ذلك نفسنا. فمثلا إذا كان يحب الكافر في وجهه أو بكفار فيبلغه ذلك ربما هو يحب المسلمين ويحب دينه ونبيه الى اخره. فمن ذلك يحرم حب المسلم بالمسلم. فالان ولا يمكن المتاخرين المقصود بالمتاخرين الايمان ام المتوضئين فما انفقهم من عدم اخذ القران للبلاد الكافره. المقصود بالايه لا هذا ولا هذا من المقصود في الملائكة وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة وليس هذا القرآن وإنما الذي هو في الله المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في الله المحفوظ لا يمثل المطاعون والملائكة المقربون. هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع. أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكتوب يعني الله المحفوظ هذا لا مسؤول المطهرون وهو امرأة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا مسؤول الطالب الصالح والمؤمن الفاسق. أليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا تابعين أو طالعين وإنما يعني كما قلنا امرأة المقربون. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأنوام. فيجوز حين ذاك إذا أمن أن يهان المصحف يجوز إرساله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته. أما ذكر الله تبارك وتعالى لم يتمسكه ولا يتمسكه والذي كان يجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان الشخص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل كما عليه السلام إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن كمثل أحمد وغيرهم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام الا ان بادر الى الجبال وتيمم وعبد السلام وقال اني فرحت ان انصر الله ثم على فرس ان يذكر الله لان السلام سبل اسماء الله كما جاء ايضا في الحديث الصحيح من كتاب الادب المفرد من الحسين من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاصله منك. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فاصله منك. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرده على من سلم عليه ثم نحن طهارة القرآن وهو بيه طاهر سواء الطهارة الكبرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث يحدد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأنسب الشرط الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مسلط من المسلمين إلا الرجال فقط. أما النساء فطارة وطارة وأيضا سمعتم صلى الرسول عليه السلام قول عائشة بنت حارث قال لها اسمع ويسمع الحال غير أن تقوتي ولا تسلي. قال إذا لم يصلها فيرجع من سبيل كل رجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضع لا تستطيع شرعا أن تتطهر. فلذلك فلها أن تقرأ ما شاء في القرآن بدون ما نقول موضوع غرابة كما نقول بمثل رجل غير مثلا نقول عليه أن تكتب لأنه يستطيع ان يكتب وبذلك يتطهر كما كان افضل لك ان تتوضا. اما المرء الخائف اما المرء المتشاء التي قد يملي عليها في بعض الاحيان او في جنس من اجناس النساء 40 يوما او اكثر وهي في حالة الزكاة. فالمقال لا تقرأ من ليس عند الجبين يمنع أن المسلم مهمة رجالا قدر النساء يمنعهم من قراءة القرآن سرع على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا القران خائب ولا جنب. هذا حديث منكر كما يقول من السنه احمد بن محمد. ما يتفق هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء اليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث لما قد يكون بالجاء من إنشاده للضعاف فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أن لها وأذن لها أن تسمع كل شيء يسمعه عائشة إلا أنها لا تصلي ولا تصوم. ترى الحاج يقرأ القرآن والله يوسف يقرأ القرآن لأن هناك قرار وهناك توجه القرآن بتمريره إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أولاً هذا الطريق في إذن المباشر للمرأة القائد أن تقرأ القرآن. فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير صاحب لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة بلغت ما عندها من المنع. لكننا نجد السابقون قد اوقع الى رسول كريم بالتفريق بين الصلاه وبين اجزاء الصلاه. لان بعض الناس يقولون لا تصلاه ركب مكان الصلاه. فلماذا لا نجد الطهاره بهذه القراءه وهو ضمن اجزاء الصلاه؟ فنقول ليست القراءه فقط هي ضمن اجزاء الصلاه. أول ما تستفتح الصلاة به ويقول الله أكبر فالمسلم لأنه يجيب مسلم رسول الله أكبر والله على طهارة لأنها رسل بكاية الصلاة لا يكون صلاة التكبير التحميد التكبير لا يوجد نور من ذلك أبدا مع الاحتفال بما ذكرناه من رقاب الظن أن ينصر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بنفسه بنفس الصلاة أيضا نفس القرآن يسرى فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون قراما وفكرا يمتنعون فكرا عن نفس القرآن ثم عملوا هذا فيه بيان بما هو الأفضل لمن يريد أن ينفذ القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب ويقول لأنه يحرم على المرأة وهو الطاهر قد عن الرجل أن يمس القرآن هذا لا بره عليه أبدا. للناس لا شك يتوهمون الناس أهلنا وليست في جديد إطلاقا توهم الحياة. من ذلك مثلا لا يستمع أمر على كثير من الناس خاصة الذين لهم ولا ولا يؤمنون بكتاب القرآن ثم يقرأ قول الله عز وجل القرآن لا ينكر ظلما لفقرين. وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي بأن يفسر قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الغذاء الأمين إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تقطع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم أنوان لا يمسه إلا المطهرون. وهذا صدق مثل خطا اخر من حيث الخطا في الفكر والعلم اولا ثم من حيث مثله وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريث كلما دخل عليها ذكرها الله وجد عنها رقه المحراب وانوار الطاقه. فلتجد هذا الهم المقصود بالمحراب في مكان الصلاه كلما دخل عليها ذكرها المحراب يعني الغرفه التي كانت منعزله فيها الناس تعبد الله عز وجل. هذا هو المحراب وليس المحراب في هذا الهم ابتدا المساجد منذ قديم عائده السجود تاثرا بمحارير الكنائس محارير المصاهه في كنائسهم. وان الاسلام مجد المحراب مثل الرسول عليه السلام مجد في المحراب ومن حافظ المسعود النصر السويسي حافظ السويسي صاحب الترجمه الكبير والجامع الطويل رسالي يمكن ان يكون امام الاعلام العريض بحدود رياح البحريه الاولى واعلام العريض. وهذا يعني بحث طويل جدا يمكن ان يكون في الاعلام ان وجود المحاضره في المساجد ضمن حكايه الامور حكايه الآية السابقة لا يمثل المقارون ليس لها علاقة بموضوع نص القرآن الذي هو دون علمه. وهذا له سبع سنين أهمه بقدر استطاعة أقول لا يمثل الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المكتوب المكتوب من قبل. لأن الله عز وجل يقول لا